قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام أو عليه السلام رد عليه السلام قال أرجع فصلي فإنك لم تصل فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام وقال أرجع فصل فإنك لم تصل حتى فعل ذلك 3 مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا علمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. في الرواية الأخرى عن أبي هريرة زاد فيه: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث مشتمل على فوائد كثيرة، وليعلم أولا أنه محمول على بيان الواجبات دون السنن، فإن قيل لم يذكر فيه كل الواجبات فقد بقي واجبات مجمع عليها ومختلف فيها، فمن المجمع عليه النية والقعود في التشهد الأخير وترتيب أركان الصلاة. في نظر إن هذه لم تذكر في الحديث، لأنه قال إذا قمت إلى الصلاة، قمت إلى الصلاة متضمن ليه؟ النية، متضمن القيام اللي هو ما ذكروش، وأيضا القعود في التشهد الأخير مذكور في رواية البخاري حيث قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فدل ذلك على وجود جلسة بعد السجدة الثانية في كل ركعة، ليست واجبة بالإجماع بعد الأولى والثالثة، الإجماع صارف لها من الوجوب والركنية إلى الاستحباب، وواجبة وباتفاق ليست ركنا في الأوسط، باقي التشهد الأخير، فهذه جلسة التشهد الأخير. فنحن ننازع أن الجلوس للتشهد الأخير غير مذكور في هذا الحديث، بل هو مذكور عشان يسلم لنا الحديث على قاعدة واحدة هنقولها دلوقتي، وهو أن حديث مسيء صلاته أصل في بيان الأركان ليس الواجبات. نقسم الصلاة إلى أركان وواجبات ومستحبات، مذهب الحنابلة، مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وأن الأركان لا تصح الصلاة إلا بها، تركت جهلا أو نسيانا أو عمدا فلا تصح الصلاة إلا بها، والواجبات يجب أن يؤديها الإنسان، وإذا نسيها سجد للسهو وجبرها جبر تركها سجود السهو، وإذا تركها جاهلا صحت صلاته حتى يتعلمها، وإذا تركها عامدا فكما ذكرنا مذهب الإمام أحمد بطلان الصلاة طالما تعمد الترك. ومستحبات يستحب أن يأتي بها ولا تبطل صلاته بتركها عمدا أو سهوا، والأقرب أنه يستحب سجود السهو إذا تركها سهوا وليس في كل الأمور. يقول وترتيب أركان الصلاة، ده الحديث نص في ترتيب أركان الصلاة، قال له افعل كذا ثم كذا ثم كذا، يبقى ازاي نقول مش موجود في الترتيب؟ ثم صريحة بالنص في الترتيب، فترتيب أركان الصلاة بين الركوع والقيام والسجود ده أمر مذكور في الحديث. فكلام الإمام النووي في أن باقي واجبات مجمع عليها ومختلف فيها لم تذكر فيه فيه نظر، بناء على ان كلمة واجبات عنده هي الايه الاركان. قال ومن المختلف فيه التشهد الاخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الثلاثة واجبة عند الشافعي رحمه الله تعالى، هي والسلام على فكرة، ناقصة كلمة والسلام. في نسخ عندكم فيها والسلام؟ فاللي هي عشان هو قال ثلاثة، التشهد الأخير ده حاجة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام. السلام هي السلام عليكم من الصلاة. وهذه الثلاثة واجبة عند الشافعي رحمه الله تعالى. وقال بوجوب السلام الجمهور، وأوجب التشهد كثيرون، وأوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع الشافعي الشعبي وأحمد بن حنبل وأصحابهم. بس الإمام أحمد بيقولش بوجوبها زي وجوب عند الشافعي، لأن الشافعي بيجعلها إيه، مفيش غير واجبات وإيه وسنن. الواجبات عنده تشمل الواجبات والأركان. الإمام أحمد بيقول بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست ركنا، ماشي؟ هو بيقول التشهد ركن، لكن الصحيح ان التشهد ليس بركن، لان التشهد لم يذكر في المسيء صلاته مطلقا. فنحن نلتزم هذا، وفي وجه عند حنبلة بان التشهد واجب، بس فالصحيح ان التشهد واجب وليس بركن. اما القعود له فايه فواجب، فايدتها فركن، هتبقى فايدتها. فلو واحد ارى الفتحه في التشهد وهو سرحان، لو قلنا التشهد وبعدين نسلم ومشي وافتكر بكره، افتكر بعد يوم، اللي يقول التشهد ركن يقول ايه؟ يقول يعيد الصلاه ثاني. يقول التشهد واجب يقول لو هو تذكر بعد ما انصرف الصلاه يزود السهو خلاص، ولو بعد كده صحت صلاته، ولو تذكر بعد كده لا يشرع سجود السهو بعد طول الفصل فالصلاه صحيحه. معانا؟ التشهد الاوسط الراجح وجوب، وهياتي الكلام مختلف فيه من ضمن المختلف فيه. واوجب جماعه من اصحاب الشافعي نيه الخروج من الصلاه. والصحيح ان السلام واجب ايضا، السلام واجب. ها؟ لا واجب عند بالاختيار بتاع اللي احنا بنقول عليه انه واجب على مذهب احمد وليس بركن، لانه ايضا غير موجود في حديث مسيء صلاته. يقول واوجب احمد رحمه الله التشهد الاول، برضو اوجبه على مذهبه وطريقته اللي هو واجب وليس بركن، وده الصحيح. ولا اعلم احدا من اهل العلم يقول بركنية التشهد الأول ولا الجلوس له، بل أحمد بن حنبل رحمه الله الذي يقول بوجوب الجلوس للتشهد الأول ووجوب التشهد الأول، وده الصحيح. كلاهما الجلوس له وقوله ده واجب فعلي وده واجب قولي، كلاهما واجب وليس بركن. ليه؟ لأنه مش مذكور في المسيء صلاته. يقول وكذلك التسبيحات وتكبيرات الانتقال. الإمام أحمد يقول بوجوبها، تسبيحة في الركوع وتسبيحة في السجود، ورب اغفر لي بين السجدتين، وسمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وربنا ولك الحمد للمأموم فقط. كل دي الإمام أحمد يقول بوجوبها مع تكبيرات الانتقال، وده الصحيح أن كل هذه واجبات ونحن نقول بها وليست أركانا. يبقى هنقول القاعدة اللي هنقولها اللي قلناها المرة اللي فاتت برضو، أن المسيء صلاته أصل في بيان الأركان، ما لم يذكر فيه فليس بركن، وما دل دليل على وجوبه من كونه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رسول يصلي، فهو فعل مقترن بقول، فهذا من الواجبات ما لم يصرفه صارف من كتاب أو سنة أو إجماع. زي ما قلنا مثلا حديث اللي هو الرواية البخاري اللي فيها جلسة الاستراحة، الإجماع صارف لهذه الجلسة من الركنية اللي هو ظاهر المسيء صلاته، مش كده، إلى الاستحباب، ماشي؟ فكذلك أشياء كثيرة يعني عليها أدلة، فإذا صرفها صارف فهي ليست واجبة للمستحب. فبنقول الأصل أن في حديث مسيء صلاته بجمع طرقه فيه الأركان، الواجبات مأخوذة من مصدرين، أقوال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا كذا، والأمر الثاني فعله عليه الصلاة والسلام مع قوله صلوا كما رسول صلوا، المستحبات ما سوى ذلك أو ما دل عليه الدليل من الأدلة السابقة. ها؟ الطمأنينة في الركوع والسجود والاعتدال ركن، نعم، إذا لم يطمئن بطلت صلاته حتى ولو كان حنفي المذهب. الحنفية عندهم الطمأنينة ليست ركنا، بمعنى لو هو ما استقرش ولا قدر تسبيحه ده هو نازل الله أكبر طالع وهو بيتحرك فصلاته باطلة حتى لو كان جاهل ولا متأول ولا بيقول ده مذهبي. ماشي كده صح؟ هو مذهبه كده، مذهب الحنفية عدم وجوب الرفع من الركوع، يعني ممكن يركع وسجود من الركوع على السجود مباشرة صلاتهم باطلة حتى لو كان متأولا، ان ده مذهبه. لان احنا قلنا هذا الرجل كان جاهلا والرسول قال صلي فإنك لم تصلي وده معذور، ومع ذلك لم تصح صلاته. يقول فالجواب أن الواجبات الثلاثة المجمع عليها كانت معلومة عند السائل فلم يحتج إلى بيانها، فلم يحتج إلى بيانها، فيه نظر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه القيام ولا شك أنه قد صلى قائما على الأقل، مش كده؟ ففي حاجات كانت معلومة عنده، بل حاجات ما كانش موجودة خطأ ظاهر في الصلاة لأن الرجل جاء فصلى يبقى كان متوضي، ومع ذلك ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب ده ليس جوابا صحيحا، استأتي نكت معلومة، هات الدليل نكت معلومة عنده. ده علمه اللي يعرفه واللي ما يعرفوش، علمه اللي أتى به واللي ما أتش به، استقبل القبلة على الأقل، ذكرها صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل إذن ده هذا الكلام واضح جدا في أن الجواب ده جواب غير صحيح، وهو اللي محتاج يأتي بالدليل أن هذه الواجبات كانت معلومة. ده إذا كان الرجل مش عارف الركوع والسجود والطمأنينة فيهم فكيف تدعي أنه يعرف التشهد؟ ده بالأولى أنه ما يكونش يعرفه، ولو كان يعرفه فكان ينبغي أن يذكر له كما ذكر له الركوع والسجود. فالجواب ضعيف جدا. يقول وكذا المختلف فيه عند من يوجبه يحمله على أنه كان معلوما عنده. لا، احنا عندنا الوجه الجمع بأن احنا هنلتزم بنقول إن دي أركان، ولم يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم الواجبات لأنه تصح صلاته بدونها، ولو علمه كل الواجبات لكثرت عليه فعجز فتركه ليعلمها بعد ذلك بالتدريج. يبقى انا اول واحد لسه ما يعرفش يصلي زي واحد حديث عهد بصلاه وبالتزام اعلمه ايه؟ اوكي، اعلمه حديث مسيء صلاتي ما لا تصح صلاته الا به، وبعدين اعلمه الواجبات على ايه؟ على مهل. لكن لو صلى باركان الصلاه فقط صحت صلاته. يقول وفي هذا الحديث دليل على ان اقامه الصلاه ليست واجبه. الكلام ده لابد من تقييده، وهو انها ليست واجبة للمنفرد لان هذا الرجل كان منفردا، ونحن نقول هي ليست شرطا في صحة الصلاة لانه لم يدل دليل على شرطيتها، خلافا لمن قال بوجوبها وشرطيتها هي والاذان. الصحيح ان الاذان واجب والاقامة واجبة للجماعات وليست شرطا في صحة الصلاة، تصح الصلاة بدونها، ولكن إذا كانوا متمكنين من الأذان والإقامة وجبت عليهم لصحة الأمر بالأذان والإقامة كما سبق في باب الأذان. يقول وفيه وجوب الطهارة. طبعا ده الحديث ده على شرطية الطهارة، طهارة الإيه؟ البدن من الحدث، أما الطهارة من النجس فليست في الحديث، لكن هنا قال فأسبغ الوضوء، فأسبغ الوضوء دليل على شرطية الإيه؟ الطهارة، لأنها هنقول شرطية ليه؟ لأنها خارج عن ماهية الصلاة، يعني زي الركن بالضبط، بمعنى إذا صلى ناسيا أنه لم يتوضأ، ناسيا أنه قد أجنب فقد بطلت صلاته، لأن الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر شرط في صحة الصلاة، شرط في صحة الصلاة. تبطل الصلاة ولو تركها سهوا، كان جاهل وما يعرفش صلاته بطلة، بخلاف إزالة النجس. فالصحيح الذي دلت عليه الأدلة وجوب ذلك لا شرطيته. هتفرق فيه صلى بنجاسة غير عالم بوجودها، وصلى على غير طهارة غير عالم بوجودها. يعني إيه على غير طهارة؟ ما عرفش أنه كان جنوب، لما شاف هدومه لقى نفسه كان جنوب، ماشي كده؟ صلاته بطلة عشان ترك ليه؟ الغسل. لكن لو هو كان اغتسل وبعدين اكتشف نجاسة في ثوبه فصلاته صحيحة. لو قلنا إزالة النجس شرط في صحة الصلاة هنقول له عيد الصلاة، حتى لو علم كان لا يعلم من النجاسة وعلم بها بعد انتهاء من الصلاة. والدليل على أنها ليست شرطا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في النعل ثم نزعه أثناء الصلاة، فجزء من الصلاة وقع اللي هو تكبيرة الإحرام وأول جزء من الصلاة حتى أتاه جبريل وفي نعليه نجاسة ولم يعده صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على صحة هذا الجزء من الصلاة. يبقى لو إنه اكتشف بعدها خالص يبقى الصلاة صحيحة أيضا. ماشي أخوانا. واستقبال القبلة، وده الصحيح طبعا، استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة إلا من خفيت عليه، فاستقبال القبلة فرضه يكون في حقه الاجتهاد فيها. هتفرق في ايه؟ هتفرق في انه اذا صلى الى غير القبلة مجتهدا ثم تبين خلاف ذلك صحت صلاة. لو قلنا استقبال القبلة شرط مطلقا يبقى يجب ان يعيد الصلاة. معانا كده؟ لو قلنا شرط مطلقا زي الطهارة، زي اركان الصلاة المذكورة في الحديث ده، يبقى لو حتى صلىها الى غير الى صلىها باجتهاد يبقى معذور، يبقى غير معذور. لكن لو قلنا ان من خفيت عليه فرضه الاجتهاد بدليل حديث اهل قباء صلوا الى غير القبلة ركعة حتى بلغهم نسخ القبلة، فكانت القبلة مشروع في ذلك الوقت الى الكعبة، ومع ذلك جاء الخبر وصلوا ركعة الى بيت المقدس ركعة الى الكعبة وصحت صلاته. فالصحيح أن من خفيت عليه القبلة شرطه الاجتهاد، فإذا اجتهد وصلى صح الصلاة على أي حال. وأما إذا صلى بغير اجتهاد ووقعت إلى غير القبلة فصلاته باطلة. وكذا إذا صلى ساهيا أو بغير سؤال، دخل كده الجامع فكسف يسأل الناس، ولا جامع زي بتاعنا كده مفوش محراب، راح جاي يصلي النهاية دي كده عشان ما يسألش الناس، فصلاته باطلة لأنه فرضه الاجتهاد، مش كده؟ ولو واحد قايم من النوم دروخ ومش واخد باله ونسى وتلخبط، او دخل مكان وتهيأت له كده من غير ما يسأل ولا حاجة ولا يجتهد ان القبلة كده، راح جاي مصلي كده، هو متعود في الجامع بتاعهم بيصلي الناحية دي، راح جاي مصلي الناحية دي، في واحد يروح جاي اخ يروح جاي عادله، ما هو كبر غلط وصلى بغير اجتهاد كده، ماشي كده؟ فيبقى صلاته بطلة. يبقى ما تطلعوش قول له اطلع من الصلاة عيد الصلاة تاني، ها؟ حتى لو في السنة ولا الفريضة، والراجل ده كان بيصلي سنة الظهر، الميل اليسير ده اللي ممكن تعدله لأن هو الفرض جهة القبلة وليس عين الكعبة، لكن إن هو يكون بيصلي ناحية تانية خالص ما تعدلوش، قل له الصلاة كده بطلت، عيد التكبيرة تانية. يجتهد بالشمس بالشرق والغرب بالبوصلة بسؤال، لازم يجتهد. ما هي القبلة هو عارف هو فين ثاني بلد، وعارف القبلة بتاعتها في انهي اتجاه، يبص على الشمس كده يعرف هو في انه فين الشرق وفين الغرب، يبص على القمر والنجوم، يجتهد، يسأل واحد مجتهد. وتكبيرة الإحرام والقراءة، تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. القراءة ورجحنا أن المقصود بما تيسر هو الفاتحة بدليل رواية أبي داود وابن حبان وأقرأ بفاتحة الكتاب، فهي ركن من أركان الصلاة في كل ركعة لا تصح إلا بها. الصلاة نعم. ترى الفاتحة ليست صح، مش إجماع بس، لكن قلنا حديث صائدا هو الدليل. إيه؟ وفيه أن التعوذ ودعاء الافتتاح ورفع اليدين في تكبيرة الإحرام ووضع اليد اليمنى على اليسرى وتكبيرات الانتقال وتسبيحات الركوع والسجود وهيئة الجلوس ووضع اليد على الفخذ وغير ذلك مما لم يذكره في هذا الحديث ليس بواجب إلا ما ذكرناه من المجمع عليه والمختلف فيه. الصحيح نقول هذه ليست بأركان. فأما الاستعاذة فقد قال بعض التابعين بوجوبها، لأن الله قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذا أمر ولا وجوب خارج الصلاة، فتعين الوجوب في الصلاة. والمشروع أن تكون قبل القراءة في الفاتحة في الركعة الأولى، وهذا عندي ظاهر أن التعوذ من بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة هذا دليله قوي. دعاء الافتتاح الظاهر عدم وجوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علمه أبا هريرة لما سأله قال بأبي أنتم ما تقول بين القراءة والتكبير والقراءة، فعلمه إياه فدل ذلك أنه كان قد تركهم مدة دون أن يعلمهم إيه؟ الاستفتاح وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كل جميعا ما علمهمش، فدل ذلك على أن دعاء الاستفتاح ليس بوجب، وقول عامة العلماء وشذ من أوجبه، قلة قليلة جدا. رفع اليدين في تكبيرة الإحرام أيضا قول جمهور أهل العلم، عامة العلماء على استحباب ذلك، ووضع اليمنى على اليسرى كذلك. تكبيرات الانتقال قد علمتم أن أحمد يقول بوجوبها وهو الصحيح. تسبيحات الركوع والسجود الراجح أيضا وجود تسبيحة واحدة وليست ركنا كما ذكرنا. ها؟ لا ده موضوع تاني هنجيبه. يقول وفيه دليل على وجوب الاعتدال عن الركوع والجلوس بين السجدتين، ووجوب الطمأنينة في الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. ده الصحيح طبعا، قلنا ده انها ركن كمان، مذهبهم انه واجب، واجب بمعنى ايه؟ الركنية. هذا بالشافعية الواجب يعني ركن. يقول ولم يوجبها ابو حنيفة، لم يوجب الاعتدال من الركوع ولا الجلسة بين السجدتين، ولم يوجب الاطمئنان، لم يوجبها أبو حنيفة رحمه الله وطائفة يسيرة، وهذا الحديث حجة عليهم وليس عنه جواب صحيح. صح صدق. وأما الاعتدال فالمشهور من مذهبنا ومذاهب العلماء يجب الطمأنينة فيه، وهذا نص الحديث، ثم ارفع حتى تطمئن حتى تعتدل قائما، فيجب أن يطمئن كما يجب في الجلوس بين السجدتين. قال ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وتوقف في إيجابها بعض أصحابنا عشان قالوا حتى تعتدل قائما، بس هي الحقيقة تعتدل قائما دليل على وجوب الطمأنينة، لأنه لن يثبت أنه قائم حتى يستقر. واحتج هذا القائل بقوله صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعتدل قائما، فاكتفى بالاعتدال ولم يذكر الطمأنينة كما ذكرها في الجلوس بين السجدتين وفي الركوع والسجود، أليس بظاهر كما ذكرنا؟ إن معنى تعتدل قائما فيه معنى الطمأنينة. وفيه وجوب القراءة في الركعات كلها، وهذا وهو مذهبنا ومذهب الجمهور كما سبق، ونص إنه يجب قراءة الفاتحة. وفيه أن المفتي إذا سئل عن شيء وكان هناك شيء آخر يحتاج إليه السائل ولم يسأله عنه، يستحب له أن يذكره له، ويكون هذا من النصيحة لا من الكلام فيما لا يعني. وموضع الدلالة أنه قال علمني يا رسول الله، أي علمني الصلاة، فعلمه الصلاة واستقبال القبلة والوضوء، وليس من الصلاة لكنهما شرطان لها. وفيه الرفق بالمتعلم والجاهل وملاطفته وإيضاح المسألة وتلخيص المقاصد، أن تغيير المنكر يبدأ بالتعليم، ما يبدأش بالإيه؟ باليد مباشرة فضلا عن الزج، بل يبدأ بالتعليم للجاهل. والاقتصار في حقه على المهم، تلخيص المقاصد والاقتصار في حقه يعني في حق المتعلم والجاهل على المهم دون المكملات التي لا يحتمل حاله حفظها، لا يحتمل حاله حفظها والقيام بها. وفيه استحباب السلام عند اللقاء، ووجوب رده، وجوب رد السلام، وأنه يستحب تكراره إذا تكرر اللقاء وإن قرب العهد، طالما راح ورجع يبقى يسلم من تاني، وأنه يجب رده في كل مرة لأن الرسول رد في كل مرة، وأن صيغة الجواب وعليكم السلام أو وعليك بالواو، وهذه الواو مستحبة عند الجمهور وأوجبها بعض أصحابنا، وليس بشيء، بل الصواب أنها سنة. قال الله تعالى قالوا سلاما قال سلام، فلو واحد قال سلام وقالوا سلام أجزأهم ذلك فقد أدوا. وفيه أن من أخل ببعض واجبات الصلاة الأركان يعني لا تصح صلاته ولا يسمى مصليا، بل يقال لم تصلي، فإن قيل كيف تركه مرارا يصلي صلاة فاسدة، فالجواب أنه لم يؤذن له في صلاة فاسدة، ولا علم من حاله أنه يأتي بها في المرة الثانية والثالثة فاسدة، بل هو محتمل أن يأتي بها صحيحة، وإنما لم يعلمه أولا ليكون أبلغ في تعريفه وتعريف غيره بصفة الصلاة المجزئة، كما أمرهم بالإحرام بالحج ثم بفسخه إلى العمرة ليكون أبلغ في تقرير ذلك عندهم. كل قولي هذا، استغفر الله.